أسلوب الاستثناء وأدواته. أوه، ليس وقتك الآن. ألو؟ مرحباً أستاذ أحمد زكي باشا، أنا شهد وآسفة على الإزعاج. هل من الممكن أن أخذ من وقتك بعض الشيء؟ ماذا بك يا عزيزتي؟ أعطانا المعلم اليوم قصة وطلب منا أن نعيد صياغتها باستخدام أسلوب الاستثناء. وعن ماذا تتحدث القصة؟ وقفت مديرة المدرسة متحدثة لبناتها الطالبات قائلة لهم: لقد حققت المدرسة هذا العام مركزاً متقدماً في كافة الأنشطة، وقد شاركت الكثير من الطالبات في تحقيق هذا التقدم، وتميز الكثير منهن في هذه الأنشطة، وقد حصدت المدرسة جوائز كثيرة ولم تحصد في الأنشطة الرياضية. فلنحرص جميعاً على تحقيق المزيد من النجاحات. قبل البدء في إعادة الصياغة مرة أخرى، عليك أولاً معرفة ماذا يقصد بأسلوب الاستثناء. هو أسلوب يراد به إخراج الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها. يتكون هذا الأسلوب عادة من المستثنى منه، أداة الاستثناء، المستثنى. المستثنى منه هو ما نثبت أو ننفي عنه حكماً معيناً. أداة الاستثناء هي التي تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها. وأدوات الاستثناء حروف إلا، أسماء غير سوى، أفعال أو حروف جر، عدا، خلا، حاشا. المستثنى هو ما تم إخراجه من هذا الحكم. وبالرجوع إلى القطعة السابقة، مكتوب: وقد شاركت الكثير من الطالبات في تحقيق هذا التقدم. في حالة إضافة أسلوب استثناء على هذه الجملة تصبح كالتالي: شاركت الطالبات إلا القليل منهن. وفي الجملة الثانية: تميز الكثير منهن في هذه الأنشطة. تصبح: تميز الكثير منهن غير قلة قليلة في هذه الأنشطة. وبالمثل: وقد حصدت المدرسة جوائز كثيرة ولم تحصد في الأنشطة الرياضية. تصبح: حصدت المدرسة جوائز كثيرة عدا جائزة الأنشطة الرياضية. والآن يا عزيزتي، سنتعرف على هذه الأدوات من خلال بعض الأمثلة. أولاً: إلا. شاركت الطالبات إلا القليل منهن. لم تشارك الطالبات في الحفل إلا القليل منهن. ثانياً: الاستثناء بغير وسوى. فاز المشاركون في المسابقة غير طالبين. المستثنى منه المشتركون، أداة الاستثناء غير، المستثنى طلاب، وتعرب مضافاً إليه مجروراً. لم أقرأ غير كتابين. المستثنى منه محذوف، أداة الاستثناء غير، المستثنى كتابين، تعرب مضافا إليه مجرورا. ثالثا: الاستثناء عدا، خلا، حاشا. إذا سبقتها ما المصدرية كانت أفعالا ماضية، مثل: زرت أصدقائي ما عدا محمدا، مارست ألعاب القوى ما خلا حمل الأثقال، نجح الطلاب ما حاش المهمل. وتكون عدا، خلا، حاشا في الأمثلة السابقة أفعالا ماضية فاعلها مستتر. إذا لم تسبقها ما كانت أفعالا أو حروف جر، مثل: ذاكرت دروسي عدا درسين، حضر الجنود التدريب خلا جندي، زرت أصدقائي حاشا صديق. رائع، شكراً لك يا أستاذ أحمد.